أيضا أمس، هذا أمس السؤال ده، أول سؤال يقول: هل يجوز أن يقول مصلي في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ لم يصح زيادته بحمده. يقول: حليب الزائد على نفقته يكون الراهن بعد السداد يقول يسدد، ماذا يصنع بهذا الحليب الزائد على نفقته؟ إذا زاد الحليب إما أن يبيعه المرتهن إذا أذن، أو يعطيه المرتهن أو يعطيه الراهن. يقول: نفقة الرهن إذا كان حيوانا مركوبا ومحلوبا على من يكون؟ مثل ما ذكرنا لكم، الأصل أن الذي ينفق عليه الراهن، وللمرتهن إذا أراد أن يركب أو يحلب يدفع، ويقول: لا أنا أريد أعطني 100 شاة لكن ما أريد حليبها، فالذي ينفق عليها الراهن. يقول: إذا استعمل المرتهن الراهن في غير الحيوان هل تلزمه أجرة ما استعمله؟ إيه نعم. يقول: هل المرتهن أن يقود السيارة بغير إذن الراهن لأن السيارة لم تتحرك منذ مدة بذلك تتضرر؟ لا، ما يقودها. وإذا كان ضرر متحقق عليه فيها فيقودها لأن هذا لمصلحتها، لأنه سينتفع بالرهن لو لم يدفع الراهن ما استدانه. يقول: إذا قال الراهن للمرتهن لا تركب ولا تحلف ولا تحلب الحيوان هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن، وإذن الشارع أعم من إذن المالك. يقول: ما معنى يسترضع الأمة؟ يعني طلب أن الأمة أن ترضع له. نعم. يقول: لو كانت الأمة غير مرضع ولا ينتفع بها فهل ما ينفقه عليها المرتهن يرجع به على الراهن؟ أي نعم، أو يلزم الراهن بالنفقة، لأن يعني المسائل التي ذكرها المؤلف فيما إذا أراد المرتهن أن ينتفع هل يدفع نفقة ولا لا؟ نقول تدفع بقدر الاستخدام الانتفاع. إذا قال ما أريد أنتفع أصلا، ما أريدها، نقول على الراهن. فلو كان عندك 100 شاة في البيت رهن، يأتي مالكها ويضع لها الطعام والماء وهكذا.